بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 86 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة نصرا على الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحي 70 شيطانا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، وفي رواية: من ماء فيها طيب، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة، ذاك مال رابح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، وفي رواية: فقسمه أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وكان منهم أبي وحسان، وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة الذي بناه معاوية. هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام العظيم في كتابه الصحيح يحكي لنا قصة تفاعل الصحابة مع القرآن الكريم، وكيف كانوا إذا نزل عليهم الذكر الحكيم تتلقاه قلوبهم بالإيمان والتسليم والعمل والتنفيذ، فيعملون بما فيه. ولذلك كان الإيمان أن يتصدق الإنسان بأطيب ما عنده من المأكولات، من المشروبات، من الألبسة. فبعض الناس إذا ندبوا إلى التصدق يتصدق بالبالي من الثياب والمهترئ والمنخرق، وهذا ليس من البر في الدرجة العالية، فإنه لن ينال مرتبة البر إلا بأن يتصدق بالثوب، بالثياب الجديدة، بالثياب النفيسة، الثياب الغالية. ولذلك تجد في بعض الناس من هذه الخصلة الحميدة أمرا جيدا، أنهم إذا ندبوا للتصدق جاء في الملابس ملابس جديدة غير مستعملة على الإطلاق ونفيسة، فهذا يدل على أنهم فيهم خير وتفاعل مع مثل هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك أن هذه الصدقة لا تخرج إلا من قلب قد عمره الإيمان. والإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق بصدقة فإنما يتصدق بها يفك عنها لحيي 70 شيطانا، كلهم يريد أن يتعلق بهذا الشيء ولا يتصدق به. إذا تصدق الإنسان بشيء فإنما يفك عن صدقته لحيي 70 شيطانا. اللحي هذا الذي ينبت عليه شعر اللحية، فإذا أخرج الإنسان من ماله صدقة لله عز وجل طيبة بها نفسه مؤتجرا بها يرجو أجرها عند الله، فهذا الرجل يكون قد عمل عملا عظيما، ولا شك أن ثوابه عظيم.